على المقدمة الدخولية لفضيلة الشيخ المنذرين رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويجب الكثرة عن الفسحة. قال المؤلف رحمه الله وأما الكثرة فتكون علامة النصب في جمع المؤنث الثالث. قوله رحمه الله جمع المؤنث الثالث جمع المؤنث التام سبق أن قلنا إنه ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة الألف والفاء مثل زيادة الكثرة عن الفتحة. الفتحة كما قلنا علامة إيه؟ علامة نصب. الفتحة علامة نصب أصلية أو فرعية؟ أصلية. يروى عن الفتحة علامات فرعية منها الكسر. الكسر يروى عن الفتحة. طيب الكسر احنا أخذناها علامة أصلية وقلنا خذها علامة فرعية. هل في تعارض؟ الكسرة أخذناها كعلامة أصلية في الجر وقلنا خذها علامة فرعية. هل في تعارض؟ ما في تعارض. نقول ما في ايه تعارض. هي أصلية في الجر لا في السم نصي فرعية لأنها لم توضع لنصي أصلي. الكسرة لم توضع لنصي إنما الكسرة وضعت في الايه؟ جر للجر فتكون في الجر علامة أصلية وتكون في النصب علامة ايه؟ علامة فرعية. وتنوب الكسرة عن الفتحة في كم موضع؟ تنوب الكسرة عن الفتحة في كم موضع؟ في موضع هو ما في جمع المؤنث الثاني وقد سبق بيان جمع المؤنث الثاني. طيب نعرف أو نأتي بمثال أول. هذا مثال على نصب جمع المؤنث الثاني بالكسرة. هذا مثال على ذلك. مثال في جمع المؤنث منصوب مررت بالمسلمين. كم جمع المؤنث منصوب مررت بالمسلمين؟ هذا منصوب اعلى اعلى مررت بالمسلمين اعلى مررت بالنبي على المسلمين هي ما تكلمت زي الكفر. الكفر هنا علامة أصلية. الكفر هنا علامة أصلية ولا فرعية؟ طيب بين المسلمات هذا جر ومجرور. نحن نريد جمع مؤنث منصوبة. رأيت المسلمات. يجوز؟ طيب رأيت المسلمات أعرف فعل وفاء يعني بلداء أمير مبنى عظم محل رفع المام وعلامة نصي الكسرة. طيب مثال آخر طيب المسلمين والمسلمات أعرف منصوبة على المنصوبة الياء لا نزل على رقم ثالث الواو حقا معطوفة على المسلمين منصوبة يا لا ينوب لا نزل على المنصوبة ثالث المسلمين والمسلمين فتلقى آدم من ربه كلمات كلمات ما يرد؟ نعم. طيب عسى ربه ان صدقتن ان يكتبه ازواجا خيرا من كل مسكنات مؤمنات. طيب مسكنات هتبقى برضه مقدار زي مكتوب في الكتاب اجيبه عن فتحه عسى ربه ان يكتبه ازواجا خيرا من كل مسلمات أفضل طفل. نعم أفضل طفل. يعني أزواج مسلمات ولا بدل يوجد له أزواج ها؟ عبدا ولا يعرض الزواج هذه مشاء ولا معرفة مشاء وبعض المشاءات وبعض المحايف أحوال. طيب حسين الحسنات يذهبن السيئات طيب يذهبن أعلى الجملة كلها حسين حق تطيله إيه هذا ليس قرائي نصي العرض هكذا هذا قد ايه هكذا نطق العربي، هكذا نطق العربي. ونحن متبعون العربي في نطقهم لأنهم أهلوا الدراسة. نيابة عن الفتحة، الياء هنا ستكون علامة أصلية فرعية، ستكون علامة فرعية. طيب متى تنوب الياء عن الفتحة؟ قل لا تنوب عن الفتحة في في المثنى وجمع المبرر، وسبق عقل المثنى وجمع المبرر. هذا في مثالا في نص المثنى. رأيت الرجلين يجريان، رأيت الرجلين يجريان. أعرف رأيت وراء فعل الماض مبني على السكون. أيوه والمساء ضمير مبني على السكون حال رفع فاعل. ضمير مبني على إيه؟ الرجلين مفعول به مجرور بالياء لأنه مثنى. مجرور مرفوع بالياء، مرفوع بالياء لأنه مثنى. طيب يجري يجري فعل مضارع فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الكثير. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف الريال والألف الجنين في محل رفع ضمير مبني في محل رفع فعل ضمير مبني في محل رفع فعل. بس ها رأيت الرجلين يجريان جملة يجريان منها في محل رفع خبر. خبر ايه؟ ورأيت خبر ايه؟ وراء المحل رفع خبر ايه؟ ها سلم كل الاسم ورأيت يلا اليسم. يجوز التاريخ غير الدور العربي. ها يا سلام حلي بقى ها يعني الجملة تفريان في محل ايه؟ نصب حال يعني تضيف حالة رجلين صح؟ تخبر ها؟ تخبر وفين المتبقى؟ فين المتبقى؟ الرجلين فين المتبقى؟ ده مستحيل لو انطبقت السماء على الأرض مش بقى إلا إذا انطبقت حتى ولو انطبقت. الرجلين مبتدأ إيه؟ عايش كبير يعني في محل النصب إيه؟ طب ليه إحنا قلنا حال صاحب الحال إيه؟ الرجلين هو معرفة. نعم رأيت الرجلين في الجلال. طيب هذه مثالة نصب جمع مبكر الثالث. عاقب المعلمة المحصرين، عاقب كفاء المعلمة المشتري كيف عاقب المحصرين كفاء المعلمة المشتري كفاء فعل مجرد ناسك المعلم فعل مفروض الضمة الظاهرة على الأخير المشتهدين مفعول به منصوب بالياء لانه جمع مذكر فعل. معلم المشتهدين. طيب نيابه حذف النون عن الفتحه، نيابه حذف النون عن الفتحه. حذف النون هذا ايضا علامه فرعيه ولا اصليه؟ فرعيه. النون علامه فرعيه في الثبوت وفي الحذف. طيب نحن قلنا بأن النون هذه لم تدخل معنا في أعراب الخمس فالغسل لابد من نوني وفي النفس وجهوي تحدي الانتي من يابا الحد من العنى تبحث عن في حالة الايه؟ في حالة امر. طيب هاتي فعلا من الافعال الخمسة او مثلا من الافعال الخمسة في حال امر. اجيب وزرق تراحي اول نقول هات نهاية لأمثلة الخمس حالة المصر تنيب النون عن الفتحة لن تلاميذ لن يقول أعرف لا. شيخ الالف اكون على مثلا لا الاجر عام مصري ايه كانت الان عن الوطن المصري الالف تكون علامة خصم ايه الاسماء الخمس مسجد اقول هذا الباب هذا مثالا لهذا يوم نفس السيد اسمه خمسة مطلق الاسماء رئيس اخاك تمام رأيت اخاك رأت المغلب مع السكون بسرين ذات وفائز الضمير مبني في محل في محل مع الضمير في محل في محل رفع يا سائل ايه؟ يا سائل ضمير مبني في محل على الضمير في محل رفع سائل تمام وأقوى مسؤول به مكتوب بالألف المهم الأسماء الأسماء الخمسة والكاف وأقوى مضاعفة وكيف مضاعفة والجملة والجملة يا ثم ما يسر ما نقول لكم على طول كده في محل كذا بدل ما يسر طيب يبقى رأي بقاك يبقى العين علامة المقصود ايه يسر خمس طيب اخذنا الوقت فتحة واخذنا الالف طيب علامات المقصود ايضا ها الكسر وليد تكون علامة المقصود جمع الايه المؤنث الثالث. وما جمع المؤنث الثالث؟ عارفه؟ ما زال عارفه؟ أو اثنين ولا اسم اثنين زي؟ ها؟ اسم اثنين بزيادة؟ عارفه على أكله. هات المثال؟ أكرمت المسلمات. أكرمت المسلمات. ماشي. أكرمت المسلمات. الكسرة هي بعمل ايه؟ طيب العلامة الرابعة الرحمن الياء في المثنى والجمع جمع المذكر والمثنى هات مثنى المثنى الرجلين المسلمين طيب العلامة الأخيرة هو العلامة الأخيرة العلامة في النص حظ النور حظ النور ولن تفعل ولن تفعل طيب أعرف ولن تفعل تفعل تفعل تفعل تفعل تفعل تفعل تفعل تفعل منصوب ولا منصوب منصوب لأنه من الأفعال الخمسة ها أيضا فاعل أيضا فاعل فرحان النهارده يبقى الواو ضمير مبني على السكون في محل محل رفع ايه؟ محل رفع ارتفاع يبقى دي علامات ايه؟ علامات النصب ده احنا خدنا كام علامات في النصب ومن قبل خدنا علامات الرفع خدنا كام؟ أربعة اذكرها الأربعة علامات الرفع اذكر الكتاب يلا علامات الرفع ها؟ الألف، الألف علامة الرفع هي المسلمه اللي هنقرر بيه كلمه جعلنا رأيه ولا علامه عرفيه ها على خير على الاصليه الضمه الاصليه ايه رفع الضمه الضمه تكون علامه رفع في ايه يلا اخوان اشتغل ايوه جمع مذكر السالم جمع مذكر السالم يرفع بالضمه يرفع بالضمه على المذكر الاصليه ايه الضم تكون على مثل الرفع في اسم المفرد جمع التثنية جمع المؤنث جمع التكسير جمع المؤنث جمع المؤنث فعل المضارع فعل المضارع ولجات ولا ملحق بسرعة أربعة أربعة طيب نبدأ ناخذ الضوء الضمة في الرفع رفع المفرد نقول ايه ها الصوت يلعب الكره ده لا ده ولا المسلم مسلم ها بدون فاعل الفاعل ده لابد يوم الجاء يعني لازم يكون في فعل وفعل يشتغل المسلم يبقى ماشي لكن المسلم الاسم اللي جاء في اول كلام نعرفه نعرفه السلام مرفوع يبقى اي اسم جاء في اول كلام نعرفه مفعول المسلم مفعول مرفوع وانا مرفوع ايه عادي مشتغل خبر ايه يبقى هنا علامه رفع المفرد طب علامه رفع دي جمع علامه الضم رفع ايضا ايه مذكر الثالث الضم المؤنث هات مثال الحمد لله مش هيبقى رئيس المسلمين المسلمات عفيفة طيب عفيفات أنا أي خبر مرفوع طيب عفيفات اللي جمع إيه أيوة يعني جمع أي واحد مذكر ولا مؤنث مؤنث طيب ومن علامات الرفع أيضا الألف هي علامة قرائية ورفعية طيب كما قلنا إن هذه تكون في طيب ومن العلامات القرائية أيضا الرفع الواو في رفع ايه جمع المذكر ايه الثالث لابد من المذكره بالذات يعني النحو العلوم اللي هي العلوم الثانويه دي اكثر من المذكره لا احنا نشوفها براحتنا واحده بامثله وكيفيه الاعراب ولا تستحمل يعني تجيب حتى لو اجبت نص الجمله خطا ونص الجمله صواب يبقى خلاص يعني انت دلوقتي عرفت ان الفرق بين بقى المسلم مجتهد وبين ايه؟ ايه المثال اللي انت جبته الاول؟ انت لو كنت فاعل صح؟ قلنا لك ده بقى صح ولا غلط؟ ليه؟ لانه طالما الجمله بين عيون المثال انما فاعل لابد ان يصدق او ايه؟ لو ما اجبت هذه الجرمه عرفت الفرق ولا بقيت بعد 10 سنين اقول لك هل كذا شو برضه المسلم مشاهد او تعريبه تاعك. طيب عندنا الالف وعندنا الواو هذه لكم رفع فعلية في رفع جمع جمع المذكر والاسماء الخمسة. هل مثال الاسماء الخمسة يكون مقطوع عند الواو؟ يكون مقطوع عند الواو مثال الاسماء الخمسة مقطوع عند الواو عادي. أخوك مسلم ولا مؤمن؟ مش مؤمن؟ إن شاء الله مؤمن إن شاء الله مؤمن إن شاء الله ولا ناقص بإيمان؟ أخوك ها؟ أيوة وهو مضاف والكاف ضمير مبني على فتح محل جر مضاف اليه. قلنا بان الاسماء الخمسه هذه لها شروط. احد يذكر هذه الشروط؟ قل امين. اولا ان تكون مكبره. ان تكون مكبره. وان تكون مضافه. وأن تكون مضافة لغيره لا متكلم. وأن تكون مضافة لغيره لا متكلم. وأن تكون مفرد. هذه شروط أربعة. شروط من أي؟ والفرد هو ألا تخص الجانبين. أيوة. والذو أن تكون بمعنى صاحب. أن تكون بمعنى صاحب. طيب قول شروط إيه؟ أربعة. أن تكون مفرد. قول عادي. يعني لما نجيب الاسماء الخمسه اسمها خمسه. اخوك ابوك حموك اخوك ذو مالي لابد ان يشترط فيها شروط. واحده من كلهم فرد. لو قلنا اخوانكم خولكم جعلهم الله تحتهم اخوانكم تصح معك كل الاسماء الخمسه؟ لا. ليه؟ لان انت مش مفروض. لو قلت اخي ينفعش لما يكون مصررة. خلاص تكون مصررة تكون مكبرة أن تكون مضافة. لو قلت أخي كذا أخي مؤذب هل مضافة؟ لا بصح. إلى الفقر إلى غير ياء المكان. لابد أن يكون مضاف إلى غير ياء المكان. طيب يبقى عندنا علامة الجر. علامات الخطأ. علامات الخطأ. وعلامات الخطأ بناء على ما سبق فقط يعني هي ذيك الأنواع إلا في الاسم الذي لا ينصرف كلمات الكلام ده. ليه؟ طيب ايه اللي بيبقى؟ ثبوت النون. هذه تكون عام خاصة فيه؟ ايه في ايه؟ كلها فالسلسل الخمسة. ايه الاسماء؟ فالسلسل الخمسة. الخمسة؟ على فعال الخمسة. اولا فيها الخمسة. طيب على ما هو الخاصة الخاصة ثلاثة على ما اللي هي الكفرة والياء والفتحة. الكفرة علامة فرعية في الخفض ولا أصلية؟ أصلية. وينوب عنها الياء والفتحة. طيب الكفرة علامة نصب علامة خفض أصلية في ايه؟ الكفرة علامة جر تفصيلية في ايه؟ في اسم المفرد المنفرد وفي جمع التكسير جمع التكسير المنفرد وفي جمع المؤنث الايه؟ السائل. تقول الاسم المفرد رايته في النص على مراتب المحمدي يا محمد نعرف ايه مراتب محمد اسم الزعران شبيه الكف مراتب محمد يبقى اسم مفرد منفرد مجرور بالكف طيب ايه كمان جمع التكفير هذا مثال الجمع التكفير مراته بالرجالي نعم او نظرت الى الرجالي يبقى هذا جمع التكفير مجرور عن شريك ايه الكفر ايه الثالث الجمع نفسه جمع المؤنث الثالث تقول مراته بمؤمنات مراته بمؤمنات مؤمنات يبقى بالمؤمنات ايضا مجرور يبقى دي الكفرة علامة أصلية في جر أو في خفض الاسم المفرد المنصرف وجمع تكسير منصرف جمع تكسير منصرف جمع مؤنث وإيه؟ طيب تكون الكفرة ما الذي ينوب عن الكفرة في باب الخفض؟ ما الذي ينوب عن الكفرة في باب الخفض؟ نجره في إيه باب الكفرة؟ نجره بالياء في بالياء مثلا نزوره بالياء مثلا نزوره بالياء هذا كله صدق يعني صدق معنى الياء علامة جر سين جر المبطل الشاب تقول مراقب المسلمين معرف المسلمين ايه لا لا جمع المسلمين طيب وتكون الياء كذلك علامة جر في ايه في المسلم تقول بالمسلمين او جر الرجلين لا ايضا علامة جر يبقى الياء علامة جر في جمع المذكر سالم وفي المسلم طيب ايه اللي ينوب عن الياء ايضا عن الاسماء الخمس تجارب الياء مثل ان ابانا وعلى ابينا الله يسلمك هذا العصر ولا شاذ مرته بابينا مرته بابيها او بابيه مرته في الوكايه أيوة. يبقى الياء تحل محل الكسرة في كم؟ في المثنى في جمع المفرد الثاني في الأسماء الخمس طيب تبقى الفتحة نيابة عن الكسرة نقف عندها طبعا قطعنا في هذا لأن طبعا ده صرف بخرجنا يعني دي متكررة طيب وإذا خلصنا إن شاء الله نيابة فتحة هنعمل ده اختبار في علامات الإعراب في الدنيا مهمة